باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. عن زيد بن أسلم أن رجل اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا، فأتي بصوت قد ركب به ولانا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلب، ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدل لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. يسوق مالك رحمه الله تعالى هذا الخبر تحت هذا العنوان: من اعترف على نفسه بالزنا. وتقدم الأثر السابق، ولكنه أتى بهذا الأثر الثاني لما فيه من زيادة بيان وإيضاح ومعان جديدة. أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف على نفسه بالزنا فدعا بصوت. يقف عند ذلك ابن عبد البر رحمه الله وغيره من العلماء في إثبات الحد بالاعتراف، وهنا قال اعترف على نفسه، ولم يذكر هنا عدد مرات الاعتراف، وهو يصدق عند الجمهور وبوضع اللغة والمطابقة على مرة واحدة، والزيادة تحتاج إلى دليل زائد. ومن هنا قال المالكية والشافعية بأن الإقرار مرة واحدة يكفي في إثبات ما اعترف به المعترف. وقوله فدعا بصوت، الصوت هو العصا الخفيفة التي يقود بها الإنسان راحلته، فليست بالعصا الغليظة التي يقاتل بها الحيوانات أو الوحوش، وليست بالعود الرقيق الذي لا يدفع شيئا. فالصوت هو ما يمسكه الإنسان بيده ويقود به راحلته. فلما دعا صلى الله عليه وسلم بصوت أتي بصوت ولكن مكسور. ليس معنى مكسور من النصف أو مكسر، لا، بأنه لين، بأنه لا يوجع. فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تكسر ثمرته ولم يركب، بمعنى لم يركب به، ما هو لم يركب. التركيب هو خلط ومزج عناصر متعددة بعضها مع بعض، ولكن لم يركب أي لم يركب به، ولم يقد به إنسان دابة ولا راحلة، يعني لم يستعمل ولكنه لسه جديد، لم تذهب ثمرته. ليس المراد الثمرة التي تنتجها الشجرة فتؤكل، ولكن يقال صوت بثمرته، يعني بجدته وقوته، كما فيقولون ثمرة الصوت وذباب السيف، إذا كان السيف حادا وإذا كان صقيلا، وإذا قالوا ذباب السيف، فيقال ثمرة الصوت مقابل ما يقولون ذباب السيف. فقال ماذا قال؟ فأتي بصوت جديد لم تكسر شوكته أو لم يكسر ثمرته. نعم. فقال إيش؟ فقال دون هذا. دون هذا، الأول جاء صوت لا يوجع قال فوقه، الثاني جاء بصوت جديد بثمرته قال لا دون هذا. يبقى يريد بهذا إيش؟ وسط بين الأدنى وبين الإيش؟ الأعلى. فأتي بصوت، نعم، فأتي بصوت قد ركب به ولان. قد ركب يعني استعمل، ولان لان في كونه ليس في الحد الأقصى من الإيذاء والإيلام، وليس في الحد الأدنى عدم الإيجاع والإيلام. إذن خير الأمور الوسط. وهكذا يا إخوان، جميع ما يتعلق بالمقادير في التشريع إنما يكون المراد الوسط، بين صلى الله عليه وسلم أنصباء الزكاة في 40 شاة شاة، شاة في كل 40 شاة، هل نأخذ أفضل الغنم أحسن 40 نأخذها؟ لا. هل نأخذ أرداها؟ لا، إنما نأخذ إيش؟ الوسط. ولذا كانوا يقولون على العامل أن يقسم الغنم 3 أقسام، أجود شيء وأردى شيء والوسط، ثم يأخذ الزكاة من القسم الوسط، لا من الأردى ولا من الأعلى، ولكن من الإيش؟ من الوسط. وهكذا النفقة من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهكذا المقادير الشرعية تكون في الوسط. وهنا عين لنا صلى الله عليه وسلم نوع الصوت الذي يقام به الحد. في أي الحدود؟ احنا عندنا الحد بالصوت في الجلد وفي القذف وفي الشرب، 80 جلدة، 100 جلدة، والشرب قيس على الليش، القذف قيس على الشرب، لأنه إذا شرب هذا وإذا هذا قذف، واستقر الأمر على أن القذف والشرب 80 جلدة. إذن الحدود التي فيها الضرب يجب أن يكون الصوت متوسط. وهل هناك مغايرة في حد يكون الضرب فيه أشد من حد؟ بعضهم يقول الشرب أحد، بعضهم يقول لا، الشرب حد لله، الزنا قال حد لله، القذف نعم القذف لأنه حق للآدميين، أو حق لله وللآدميين، وجانب الآدميين أقوى، بحيث أنه لو لم يطالب بإقامة الحد لهما أقيم الحد. والجمهور على أن الثلاثة كلها سواء، وكذلك التعزير، إلا أن التعزير له مجال عند ولي الأمر على حسب ما يرى، ولكن الحدود الشرعية المقدرة يجب أن يكون الضرب فيها بصوت على نحو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فأتي بصوت قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. ها هنا فأمر به فجلد، هل الرسول تولى الجلد؟ لا. وهكذا كما قدمنا السلطات التشريعية الثلاثة، أو السلطات الثلاثة في الأمة، للتشريع وللقضاء وللتنفيذ. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مصدر التشريع عن الله سبحانه، وهو القاضي لأنه يطبق الجزئيات على نصوص التشريع. أما التنفيذ فهناك رجال مختصون. فأمر به فجلد، إذن هناك من يقوم بهذا الأمر، كما قال وغد يا أنيس لامرأة هذا، وهو لا يتولى تنفيذ الأحكام إنما يتولاها آخرون. والآن التشريع موجود، ما في دواوين فقه المسلمين، والقضاء موجود، يطبقون الجزئيات على تلك القواعد الفقهية المأخوذة من الكتاب والسنة. ومن اللي ينفذ؟ رجال الشرطة هم الذين يقومون بتنفيذ الأحكام. نعم. ثم قال هنا أمر به فضرب أو فجلد، إيش؟ فجلد، ذكر هنا عدد، ترك بيان العدد لأن العدد معروف عندنا بليش؟ بالضرورة، فجدوا كل واحد منهما إيش؟ 100 جلد. كيف يكون الجلد؟ عرفنا الآلة التي بها الضرب، كيف يكون الضرب؟ كيفية الضرب ينظر فيها إلى حالة المضروب وكيفية إيقاع الضرب. حالة المضروب، بعضهم يقول الرجل يكون قائما والمرأة تكون جالسة، وبعضهم يقول الكل جالس، وبعضهم يقول يجرد من الثياب، الرجل يجرد والمرأة لا تجرد، وبعضهم يقول لا، يجرد من ذي الحشو الذي يمنع وصول الضرب. وبعضهم يذكر عن أبي بكرة حينما جلد أن أمه أمرت بسلخ شاة وألبسته إهابها تحت الثوب عشان يلقي عنه الضرب. إذن الضرب موجع، وهنا نأتي إلى كيفية الضرب. هناك من يقول لو ضرب وشق الجلد، ونقول لا، يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولكن جاء عن ابن عمر أنه ضرب جارية له وعلى رجليها أو ظهرها، فقال له ابنه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال أو أخذتني رأفة لم يأمرني الله بقتلها. إذن الضرب ما هو ضرب مميت، ولكن لا تأخذكم بهما رأفة أي تعطل الحدود ولا تضربوا، فلا تأخذكم بهما رأفة في عدم إيقاع الجلد ولكن نوقع الجلد. ولذا يذكر ابن عبد البر وغيره من العلماء أن عمر رضي الله تعالى عنه قال للرجل يضرب أمامه زانيا، قال لا تريني إبطك. لاحظوا يا اخوان هذا الإبط، قال لا ترفع يدك بحيث أني أرى هذا، يبقى معناه يرفع إلى فين؟ دون هذا. إذا رفع إلى هذا جاءت قوية. ولذا بعض الفقهاء يقول الضارب يضع صوتا تحت إبطه ويضرب بحيث لا يسقط الصوت، معناه يحافظ على هذا لا يسقط، معناه لا يرفع يده أكثر من هذا ويضرب. وبعضهم يقول يضرب حيثما جاء الضرب، والآخرون يقولون لا، يضرب على الظهر فقط. وبعضهم يقول يتجنب الوجه لأنه جاء فيه نص لا يضربن أحدكم أمته على وجهه، أو اتقوا الوجه في الضرب. وعن علي رضي الله تعالى عنه اتق الوجه والفرج، أو اتق الوجه والأنثيين لأنها مقاتل. إذن هل يضرب على الرأس؟ قالوا يتجنب الرأس لأن الضرب عليها مميت. ويقولون أيضا لا يضرب الصوت على الصوت، لكن مرة هنا مرة هنا مرة هنا يوزع، لأن إيراد الصوت على الصوت يزيد إيلاما. إذا كيفية الضرب فأمر به فجلد، كيف جلد؟ هكذا يقول الفقهاء. ومن هنا يا إخوان نحن في حاجة ونذكر دائما في أمس الحاجة، مش في حاجة، في أمس الحاجة، أن نرجع في تلك العمومات إلى تفصيل الفقهاء رحمهم الله. ولا يمكن إنسان طالب علم يقتصر على نص الحديث فقط ويستوعب المسائل الفقهية، لا بد أن طيب وأمر به فجلد، وش نوع الجلد؟ تجد هناك نصوص أخرى كما أشرنا عن علي رضي الله تعالى عنه، وعن حينما قال لمعاذ من مجموع الآيتين أخذ حكمه. فكذلك الفقهاء رحمهم الله في مثل هذه المسألة يتتبعون جميع النصوص ويكونون منها الصورة الكاملة، تكتمل الصورة. إذن فأمر به صلى الله عليه وسلم فجلد، كيف جلد؟ على الصورة التي إيش؟ التي قدمناها. إذن الضرب ليس مميتا وليس شكليا صورة ويكون مدعاة لتلاعب الناس واستخفافهم، لابد أن يؤدي الغرض الذي من أجله شرع. نعم. وأيضا مما ينص عليه الفقهاء فيما يتعلق بإقامة الحد والجلد، كل ما يتعلق بالضرب، لا ينبغي أن يقام حد الضرب في شدة البرد. عصايا واحدة في شدة البرد والجسم متشدد تساوي 10 عصي في غيرها، ولا في شدة الحر الدم فاير ويمكن يحصل عليه إغماء، ولا وهو مريض لأن إيلامه بالمرض يزيده وقد يموت، تتحمل أنت المسؤولية، وكذلك الحامل حتى تضع حمله، وكذلك المغمى عليه حتى يفيق، المجنون إذا كان له نوبات حتى يصحى، لأن لو ضربناه وهو مغمى عليه ما هو بداري، وهو مجنون ما هو حاسس. إذن في حالة التكليف. وقضية الحامل حتى تضع تقدم لنا في قضية الغامدية، وأيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه جيء من امرأة حامل من الزنا أراد عمر أن يرجمه، قال له عثمان لا ليس لك ذلك. ليش؟ قال إن كان لك طريق عليها فليس لك طريق على ما في بطنها. إيش ذنبه؟ خليها حتى تضع وهي اللي جنت، قم عليها الحد بكيفك. ولهذا يقولون يجب أن يكون الصوت معتدلا والجو معتدل والضرب معتدل، وكل ذلك مراعاة بلا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلم. ومما يقول الفقهاء يا أخواني أيضا، إذا كان الجاني في ساعة حرب في أرض العدو، شرب زنى والناس ما هم معصومين، فلا يقام عليه حد في أرض العدو، يترك حتى يرجع. ليش؟ قالوا مخافة أن يأتيه الشيطان ويغره ويفر من عندنا إلى أرض العدو، يلجأ إلى العدو فنكون خسرناه وساعدنا الشيطان عليه، لا نتركه حتى يرجع. نعم. ثم قال أيها الناس قد آن لكم. لاحظوا هذا يا إخوان، انتهينا من شكلية الحد في هذا الحديث، أن من اعترف عند الحاكم وبقي على اعترافه كما سيأتي، أقام على اعتراف، يأمر الحاكم بإقامة الحد، وعرفنا كيف يضرب وكيف إلى آخره. شوف عدد التوجيه النبوي الكريم، وناخذ من هذا التوجيه الآتي جانبين. الجانب الأول عموم التشريع، والجانب الثاني المناسبات، انتهاء المناسبة، لأن النفوس عند المناسبة متهيئة. هذا شخص زنى وجاء واعترف وضرب، أعتقد كل الأذهان مشغولة بتلك الجريمة ونتائجها، ففي حالة انفعال الناس وفي حالة هذا الشعور المستولي على الناس تأتي النصائح، يأتي التوجيه، تجد طريق للقلب. أما إذا كان الناس في يوم عيد، أو كان الناس راجعين من قتال، ويأتي وينهاهم عن الزنا، وش مناسبة هذا؟ إذن انتهاز الفرصة لطالب العلم الداعية يريد أن يوجه نصيحة، يريد أن يوجه دعوة، فكرة، موعظة، يجب أن يراعي الظروف والمناسبات. طالب علم وتبغى تدرس جماعتك في بلدك في مسجدك الناس صايمين، وتجد ذاكرهم فيما يتعلق بالبيع والشراء والزواج والنكاح، الناس صايمين سايبين زوجاتهم في البيت يتكلموا عن النكاح والزواج في المسجد، اترك هذا بعدين، روح يفطروا. راجعين من الجهاد تكلمهم على بناية البيوت والقصور وكذا، هم تركوا من باعوا أنفسهم لوجه الله. إذا تأخذ الفرصة بالمناسبة الموجودة لكون الناس متوجهين إلى الإيش؟ إلى هذا الواقع بالذات. لما تم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، ماذا قال؟ نعم. ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. اصبر. قد آن لكم، الآن والأين الوقت الحاضر. ألم يأن للذين آمنوا أن إيش؟ يعني بعد اللي فات كله ألم يأن لكم؟ ولذا يقولون عن القاضي عياض، فضيل، الفضيل بن عياض، كان قاطع طريق ورأى نور في دور في الغرفة، فتسلق الجدار وطلع للغرفة، فإذا به يسمع قارئا داخل البيت في جوف الليل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين إلى آخره. وقف قال: أي والله، والله قد آن، وجاء راجع. ما والى عبد ربه إلا والاه الله يوم القيامة، ما أحب عبد قوما إلا حشر معهم ما استتر. والخامسة أقسم عليها ولو قسمت عليها لكنت بارا. لمن استتر بستر الله في الدنيا ستره الله يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن وفي بعض الروايات الأخرى ثلاث، ويقول من ستره الله في الدنيا ستره إلا أن يهتك ستر الله. قالوا وكيف يهتك ستر الله؟ قال يستر عليه بالذنب ليلا فيتحدث به نهارا. يبقى هتك الستر ولا لا؟ هتك الستر. إذن من أصاب من هذه القادورات شيئا فليستتر بستر الله. هناك في هلا لما جاء هزال قال هلا سترته بإيش؟ بستر الله ولا بردائك؟ قال بردائك. لماذا؟ لأنه شاهد انكشف. لكن لو أن معاذ لو أن ماعز حينما ارتكب سكت ولم يخبر خاله هزال ولم يخبر أحد واستتر بستر الله ستره الله. والباب في هذا الموضوع واسع، وتقدم لنا الإشارة إلى رحلة أبي أيوب رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى الفسطاط إلى مصر، والفسطاط كانت على جانب القاهرة محل مسجد أحمد بن طولون الآن سمى الفسطاط، وكان هناك جند من المدينة، فيركب راحلته من المدينة إلى مصر إلى الفسطاط ويسأل هل عندكم فلان؟ قال محمد بن مسلمة هو أمير على مصر آنذاك، في جندك فلان؟ قال بلى. قال ارسل معي من يدلني على منزله. انزل يا أبا أيوب. قال لا. فوصل إلى منزله ودخل الغلام وقال أجب رجلا يدعوك، فخرج فإذا أبو أيوب واحتضنه. ما جاء بك؟ قال حديث سمعته أنا وأنت من رسول الله، خفت أن أنساه ولم يسمعه غيري وغيرك. قال نعم، من ستر على مسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة، أو من ستر مسلما ستره الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، إلى آخره. ثم لوى زمام راحلته ومضى. انزل اجلس. قال لا، لهذا جئت. فأرسل في جائزته هديته ما أدركته إلا وهو في العريش على حدود فلسطين. يهمنا يرحل من المدينة إلى مصر في حديث الستر، وما أدري إلا إن كان ابتلاء لا حول ولا قوة إلا بالله. شخص تزل به القدم ويرتكب، لا يوجد إنسان معصوم بعد الرسل يا إخوان، كل الناس خطاؤون، وخير الخطائين إيش؟ توابون. إذن الناس خطأون، لولا أنكم تذنبون وتستغفرون ويغفر الله لكم لأذهب بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. اسمه الغفار، وهذا الاسم والصفة لابد لها أن تعمل. إذن الستر، من ابتلي بشيء من ذلك، من أصاب من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. نعم. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. إذا لم يستتر، إذا جاءنا وأبدى صفحته اقرأوا، جاء بكتاب منشور قال اقرأوا، طب اطلوا يخرج عنا. لا، مدام جاء ووصل إلى السلطان نقم عليه الحد. ولهذا عافوا الحدود ما لم تصل إلى السلطان. إذا كان هناك مانع، إذا كان هناك شفاعة، إذا كان هناك مدراء، ستر، معالجة، ما في مانع ما لم تبلغ السلطان، لأنها إذا وصلت السلطان وتركها عطل الحدود. والمعاصي ما دامت مستترة فالسلطان ما هو مسؤول عنها، والأمة ليست ملائكة، لابد أن يقع الخطأ، ولا ينبغي للسلطان أن ينبش على الناس ويفتش عليهم. لا، من جاءه بصفحة مفتوحة قرأها. من يبدي لنا صفحته، من يطلعنا على جريرته، وصلت إلى منتهاها. كما جاء في قضية صفوان، رجل الذي سرق رداءه من تحت رأسه في المسجد فأمر به تقطع يده، قال لا لا لا أنا أعطيت الرداء سامحته. قال هل كان قبل أن تأتيني به؟ فيكون الشفاعة أو يكون الإصلاح أو تكون التغطية كما يقال والستر على الناس قبل أن تصل. من ولي الأمر؟ أما إذا وصلت لم يبقى هناك شفاعة ولا بد من التنفيذ.